سماحة الشيخ، أنا إنسان قدر الله علي بحادث سير، وقد كان معي 4 أشخاص توفوا جميعا، ماذا يجب علي؟ فأنا أعلم بأن الرقبة عليها صيام 2 شهر متتابعين، فهل 4 لهم حكم الواحد أم أصوم عن كل رقبة 2 متتابعين؟ إذا كان الحدث بأسباب تفريطك عليك الصوم عن كل رقبة 8 أشهر، إلا إذا وجد رقاب عبيد مملوكين ممكن المعروف، فعن كل رقبة عن كل نفس رقبة تعتق. أما عند عدم العتق فعليك أن تصوم عن كل نفس 2 إذا كنت قد حملت ذلك تسببت في ذلك. نعم. يلزمه 8 عن 8 أشهر. طيب. كل 2 الحالة. طيب. كل 2 متتابعة وحدها. إذا صادف رمضان الشيخ وهو يصوم. يفطر رمضان ويوصل. إذا شم شعبان ثم يصل شوال بيجي. لأن هذا عدو شرعي. طيب. يشم 2 60 يوما. إذا فصل رمضان فصل عيد لا يضر. أحسن الله إليك. وإن صام قبل رمضان أو بعد رمضان يكون أحسن. حتى لا يجتمع 3 شهور. طيب. الشيخ إذا نوى رمضان وشهر اللي بعده يا شيخ ما يجزي لابد من شهر غير رمضان. أحسن الله إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.